قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيسى بوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزامن قال حدثنا محمد بن جعفر بندق وهو أول من لقب بغندر فيما نعلم. ثم بعد ذلك تتابع المحدثون في التلقيب بهذا اللقب الذي معناه مشاغب، فمنهم من تلقب بهذا واسمه محمد بن جعفر، ومنهم لم يكن اسمه محمد بن جعفر ولقب بهذا او تلقب به. نعم قال بسكوتا لازم شعبة عشرين سنة. عن شعبة الذي لازمه عشرين سنة، هذا لازم شعبة عشرين سنة. نعم لازم شعبة عشرين سنة. نعم نعم. قال رحمه الله حدثنا شعبة الحجاج أبو بصبان. أين دفتراكما يا أخويا سلطان؟ كل واحد منكما يريد دفتره. ليس لكما دفتر؟ من شروط الدرس الدفتر. قال رحمه الله عن جابر وهو ابن سهيل قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحنتمة. قلت ما الحنتمة؟ قال الجرة. نعم إخواني في الله، الأحاديث يفسر بعضها بعضا، وإلا فماذا؟ قد يظن الظان أنه نهى عن استعمال الجرة. ماذا؟ تأكدون؟ خيرا إن شاء الله نعيد نقرأ. قال قبل هذا الحديث حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث. فلشعبة فيه شيخان. نعم عقبة بن حريث وجبلة بن سهيل. قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجر والدباء والمدثر، وقال انتبذوا في الأسقية. طيب الأسقية من القرب يا إخواننا. ثم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت يا خولاني عبيد الله بن معاذ ما اسم أبيه؟ إيه؟ طيب الله يعافيك. لا بأس بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أنتم تبسون أيديكم سبحان الله يا جماعة الذي يمس يدي أنا أعتبره نفسه صحيح. ها؟ جاءوا في هذه الأيام يلعبون. نعم يلا أخرج يا أخي عين النخل سرعة، أو كل واحد ينتقل عند أبي. يلا كل واحد ينتقل عند أبي بسرعة. ها؟ أبو المصاع جاء خلوهم ينتقلوا عندك في هذا المكان. هما بسرعة قم. قم يا ولد، هناك عند حمود في الرجال. يلا بسرعة لا تأخر الدرس. وأنت يا ولد قم. كنت خايف؟ ها؟ لا الثاني هذا، وانا اعرف انه هنا لا اعرف. قم لا لا عندنا في الجامعه عند اخوان عند محمد الياسري. قال رحمه الله تعالى: نعم يا اخواننا سأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. عندك يا اخ سلطان الصغير بتقوم عبيد الله بن معاذ ما اسمه ابيه معاذ خير ان شاء الله. نعم قال رحمه الله مثنى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنباري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة، وهذا ثالث شيخ لشعبة في هذه الليلة وما ندري قبلي ما أذكر قبلي. قال حدثني زادان أبو عامر قال قلت لابن عمر. أبو عمرو وابن عمر وأبو عمر يا أخوان. قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاشربة. ها؟ ابن عمر. ها؟ ايه ابو عمر. طيب. قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الاشربة بلغتك وفسره لنا بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدبة وهي القرعة، وعن المجفة وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسخ نفخا. تنسخ ها؟ ها؟ ماذا تنسح نسحا وتنقر نقرا. وامر الا ينتبذ وان ينتبذ في الاسقية. نعم ماذا تقول؟ طيب وها هنا نسحا. طيب المهم تنقر وينقر نقرا. طيب تنسح. نعم يعني تملس ثم تنقر او تملس بعد نقرها. وامر ان ننتبه في الاسقية. قال حدثني محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا ابو داود هو الطيالسي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الخالق ابن سلمة لا أعرف عنه شيئا. ماذا يا أخوان؟ قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر وأشار إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم رفض عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الأشربة فنعاهم عن الدباء والنقير والحنتم فقلت له يا أبا محمد والمزفت وظننا أنه نسيه قال لنا أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وكان ياسرا وحدثنا احمد بن يونس لو غفرت لي فاحمد بن يونس نسمع به يا خنا عبد الهادي يونس احمد بن يونس نسمع به يا خنا يا خنا نايف يونس بالله ابوك ما انت اهل الهلال قل ها عبد الله اي نعم اسم ابيه عبد الله نسب الى جده وهو من النفر الذين ينسبون الى اجدادهم فمن تذكرون من هؤلاء ها؟ سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير نعم ما سمعت بن جرير بن جريج بن جريج نعم ها؟ يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير نعم احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل نعم ها بن جوصة احمد بن عمير بن جوصة وابن عقدة ايضا ها نعم احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة نعم من هو حسن الرعية من حسن بن من؟ راعيا. إيه نعم. الحسن بن راعيا والحسن بن محمد بن راعيا. من الدهتر يا خان. نعم. سلمة بن الأكوع. ها؟ سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي راوية جابر للعلماء فيه ثلاثة أقوال منهم من قبل حديثه مطلقا وهو مسلم ولم يستوعب كما قاله الدارقطني في التتبع. ومنهم من رد حديثه مطلقا وهو شعبة. نعم. ومنهم من فصل اذا صرح بالتحديث قبل واذا عن توقف فيه. وهكذا اذا كان الراوي عن الليث بن سعد فان سعيد بن ابي مريم روى عن الليث انه قال له اكل هذا سمعته من جابر؟ قال منه ما سمعت ومنه ما لم اسمع. قال فاعلم لي على ما سمعت. فعلم له على ما سمع. ها لم يعتمد عليه البخاري. احسنت. ها رمز الى تحويل الحديث. وقيل الى الحديث وقيل الى صح اي ليس هناك خطأ. ها وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال اخبرنا ابو خيثامة عن ابي الزبير عن جابر وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء أي عن الانتباه في هذه الأمور. أم حديثا قرأنا يا أبا حذيفة؟ نعم أخوكم أبو حذيفة يقول قرأنا حديثا واحدا يا أخوان عندك. ها؟ قرأ أخوكم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقول قرأنا حديثان. نعم فأيهما عندك؟ ها قرأنا حديثين وأنت حديث واحد منين؟ ها سمعنا. نعم قرأنا حديثين. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع القشير النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ما اخبرنا ابن جرير عبد الملك بن عبد العزيز بن جرير قال اخبرني ابو الزبير انه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينهى عن الجر والدب والمزفة. دليل على انه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وانه سمع بواسطه ايضا. قال ابو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الجر والمزفة والنقير. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في ثور من تجارة. الثور نوع من الآن يا أخوان. فكم حديث قرأنا يا صاحب؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ ها؟ جابر بن عمر. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو عوانه عن عبد الزبير. نعم ابو عوان وضاح بن عبد الله اليشكري. عن عبد الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان ينتبذ له في ثور من حجاره. قال رحمه الله وحدثنا احمد بن يونس. احمد بن يونس نسمع به يا قناع عندك عبد الله جزاك الله خير. قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سقاء فاذا لم يجد سقاء نبذ له في ثور من حجاره. فقال بعض القوم وانا اسمع لابي الزبير من درام. قال من درام اي البرمه يا اخواننا التي هي مصنوعه من المدر. عن الانتباه في بعض الآلية عقبها في أحاديث أيضا متسافرة في بيان نفس تلك الأدلة. وهذا يدل على فقه أئمتنا رحمهم الله تعالى. فإن الترتيب وحسن التصنيف والتأليف يدل على فقه وفهم بخلاف ما يرميهم به أعداء السنن إذ يقول قائلهم مجمعا على المحدثين جوامل للأخبار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر لعمرك ما يدري المطي إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر. فأئمتنا رحمه الله تعالى نعم ترتيب كتبهم ليدل على فقه وفهم. وبحمد الله مات خصومهم فإبراهيم النظام وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل ورؤوس الاعتزال وكذا رؤوس الرهب ماتوا وماتت أفكارهم. نعم والمسلمون يتمتعون بكتب السنة في جميع البلاد الإسلامية. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان له ولدان إبراهيم ولنا الثاني يا إخوان محمد خير إن شاء الله. وأخوه عثمان له ولد اسمه محمد ولهم أخ أو ولهما أخ اسمه القاتل ضعيف. نعم قال رحمه الله: ومحمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان وهو حسن الحديث. قال ابو بكر عن ابي سنان وقال ابن المثنى عن ضرار بن مره عن محارب وهو ابن دثار عن ابن بريده وهو عبد الله هو المشهور وله اخ اسمه سليمان عن ابيه وهو بريده بن الصخير حا. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الخارجي قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال حدثنا طرارة بن مرة طرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن جزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وهو يشمل أي مسكر سواء أكان المسكر من المشروبات أم كان المسكر من الحبوب أو غير ذلك. نعم، فعلى هذا فلا يحتاج أن يقال يقاس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، أو بهذا المعنى فهو داخل في النص. وهذا من النص لماذا من النسخ بالقول، فقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. من صحابي ومن اخرجه من صحابي ومن اخرجه من صحابي ومن اخرجه عند عائشة عند ها؟ نعم؟ ها؟ بريدة. أنت الذي أجبت وعصبت بريدة بن الحصين أصلحكم الله وسأسألك لا يجيبن إلا المسؤول وهو صاحب جياح. نعم، قال رحمه الله تعالى: وحدثنا حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر مسموع به يا اخي ها شاعر اي نعم خيرا ان شاء الله لا عند الاخوه الجياحيين. اين حسن حجاج بن الشاعر مسموع به ها الشاعر ها انت اسمك حسن أصلحك الله. نعم يا إخواننا، حجاج بن يوسف السببي وليس بالأمير الظالم، ذاك أرفع ضبطة وأنزل رتبة وليس اهلا لان يروى عنه. نعم اين قال حدثنا ضحاك بن ماخلد من كبار المشايخ البخاري له ولد اسمه عمرو ولعمر ولد اسمه احمد وهو صاحب كتاب السنه. نعم وله كتب اخرى قيمه منها الآحاد والمتانين وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عن سفيان ثوري ليس عرفا. ها؟ نعم يروي عن الحجاج سأخبر إخوانك بهذا. نعم أخوكم يقول سفيان الثوري لأنه يروي عن الحجاج هكذا يا أخانا. عندك يا عبد الرحمن الثالث أيضا الضحاك بن مخلد كثير الرواية عن الثوري. نعم عن علقمة بن مرثد صوفي عن ابن بريدة نعم عبد الله ابن بريدة بن الحصيب المروزي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أوضر فلا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. قال حديث قرانا يا عمر إيه نعم لله انت عندك واحد. ها من صحابيه الراوي له عنه الراوي له عن عظمة بن مرثد ها الراوي له عن سفيان الراوي له عن الضحاك بن مخلد ها هذا من عند كله ولا من عندك ومن عند الجيران؟ نعم. قال رحمه الله تعالى نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله متى عهدك بأبي بكر بن أبي شيبة؟ ليس لك عهد عندك؟ نعم الله المستعان. حدثنا وكيع بن جراح عن معروف بن واطل ما أعرف شيئا عن معروف عن معرف بن واصل ما اعرف شيئا عن معرف كما حاله عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كنت نهيتكم عن الاشربه في ظروف آل آدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله قال صوفي ثقة بارك الله فيك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنت يا بني صغير فمتى أتك يا أبو بكر بن أبي شيبة؟ ها؟ لا تدري؟ الآن كم مرة مر بنا الليلة؟ مرتين؟ ثلاثة قال وابن عادي عمر محمد أهو من رجال البخاري محمد بن عبد الله أهو من رجال البخاري ها ليس من رجال البخاري صحيح واللفظ لابن عبد عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول سليمان بن من يأخذ؟ ها؟ أكثر مما تقول كفى عاصم عاصم الأحول قال عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد فأرخص لهم في الجر غير المجافة. المهم ان حديث بريدة يعتبر ناسخا من أدلة أهل الأدلة المتقدمة. الإمام داود نعم والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد ما أخرج الخراسان بعد ابن المبارك مثله قال قرأت على مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البكر فقال كل شراب أسكر فهو حرام. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هو نبيذ العسل هو بباية موحدة مكسورة ثم تاء مثنى فوق ساكنة ثم عين مهملة وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل اليمن. قال الجوهري ويقال أيضا بفتح أسهال بتاع المثنى. طيب كطمع أو ماذا كطمع وقمع. طيب وهذا حكم عام كل شراب أسكر فهو حرام وهكذا أيضا غير الأشربة. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني حرملة بن يحيى السجيدي مصري. محل حديث حرملة بن يحيى يا أخانا محمد حسن إلا إذا روى عن ابن وهب فإنه من أثبت الناس في ابن وهب. نعم قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله أبو محمد المصري لقب ببندار العلم قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم متى عهدك بابن شهاب يا أخي؟ ها؟ في السند المتقدم. نعم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البشر، قال: ويقال البشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، فكل من ألفاظ العموم. قال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن المنصور أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، هكذا يا أخوان، وأبو بكر بن أبي شيبة الله له أخوان محدثان. عندك عبد الله محمد عندنا ما جبت ولا وما أصبت. عندك نعم القاسم عثمان. أنك ما سمعتني لما قلت له أخوان محدثان، أنت سمعت ظننت أننا ولدين محدثين. قل سمعت خيرا إن شاء الله. نعم. قال: وعمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير ثقة حافظ الوهمة في حديث، وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حاف. وحدثنا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال: وحدثنا حسن السلواني. نعم. ما اسم هذه؟ ما تعرف؟ خيرا ان شاء الله. عبد الرقيب ما يعرف؟ خيرا ان شاء الله. نعم. عمر ها؟ من عندك او من عند الجيران؟ ها؟ من قبل. وهو حسن بن علي السلواني وعبد الحميد أبو محمد الكشي. نعم. ويقال الكشي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. عندك ابن عيينة أخوكم محمد ابن عيينة ومعمر. وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البكع، وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل شراب مسكر حرام. نعم يا إخواننا. والآن إن شاء الله بسم الله الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي وفي طبقته قتيبة بن المرزبان وليس من رجال التقريب، ذاك من مشايخ البزار ضعيف. نعم. قال رحمه الله وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي. قال الإمام أحمد إسحاق عندنا إمام. وكان هناك طائفة يقال لهم الإسحاقية. نعم يأخذون في منهج إسحاق بن راهويه. وطائفة أخرى يقال لها الإسحاقية. فمن هي؟ إسحاق بن محمد الأحمر. أي نعم الرافضي. نعم أحسنت. قال من المتكلم؟ الله أعلم. ها؟ هو قال تعالى الله. أي نعم. قال رحمه الله واللفظ لقتيبة. قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو سفيان كان آية في الحفظ حتى قال تلميذه إسحاق بن راهويه حفظنا تكلف وحفظ واكيع طبع. نعم فمن رزقه الله حفظا ولم يتركه فيما ينفعه وينفع الإسلام والمسلمين فقد أفلس. ذكر نحو هذا الكلام الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه. نعم وينبغي لطالب العلم أن يحافظ على حفظه أشد من محافظته على ديناره ودرهمه. نعم الحفظ نعمة من الله سبحانه وتعالى. وقد كان من علمائنا من يترك بعض الفواكه يرى أنها تضعف حفظه. نعم وكان من علمائنا من لا يعرف عن الأعداد وعن الدنيا شيئا ويلقب بالمصحف كمسعر بن كيدان. طلب منه القضاء فقال لا أستطيع أن أقضي لبيتي فكيف أتولى قضاء المسلمين. ومع هذا فكان يلقب بالمصحف فخسارة كبيرة أن يعطيك الله حفظا ثم بعد ذلك تتشاغل بالفندمة. صحيح يا إخواننا؟ أو تتشاغل بالتجارة أو تتشاغل في المشاكل. تجار عند ذكاء وعند حفظ لكن أي واحد يخطي عليه يحتاج معه إلى تحذير. وأنت قلت وأنت قلت لا حافظ على حفظك فهو والله خير من الدنيا وما فيها. نعم وهكذا أيضا تحافظ على مزاجك أي على صحتك واعتدال مزاجك فإنه يساعد على الحفظ كما ذكر هذا الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه. فأمر مهم نعم أن نحافظ على حفظنا وأن يكون حفظنا أغلى عندنا من الذهب والورق والأراضي والعماير والسيارات وكل شيء إلا الإيمان. يعني فماذا؟ فقد وجد حصاب، لكنهم كانوا ضعيف الإيمان أو عالي الإيمان، مثل سليمان بن داود، أبو أيوب الشاذكوني، ومثل محمد بن عمر الجعادي. محمد بن عمر الجعادي هذا كان آية في الحفظ، لكنه متهم في ترك الصلاة. نعم، فماذا حتى إن بعض تلامذته غر يعني استغفله ووضع مدادا في رجله، فوجد المداد أياما كما هو. نعم، فقد يرزق الشخص حفظا وما يرزق توفيقا، فينبغي أن يحافظ على ذا وذا. كم حديثا قرأنا يا بني؟ ها؟ كم حديثا قرأنا يا بني؟ عندك؟ فلنستمت في ترجمة إيمان؟ أحسنت. نعم، عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، ذلكم الرجل الفقير الذي كان لا يملك إلا حمارة وينفق عليه أخواه، وهو يتفرغ للعلم والتعليم. فنحن نتصوره الآن كهذه الاسطوانة. نعم، نتصوره كهذه الاسطوانة، ويهابه العلماء والمحدثون حفظ، وكانت فيه غيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقد سئل عن القص عن أبان بن أبي عياش، وأبان بن أبي عياش هذا رجل فاضل عابد، لكنه يختلط عليه حديثه، فماذا؟ فسئل أن يكف عنه، قالوا رجل فاضل اسكت عنه، فسكت ثم قال لا يسعني أن أسكت عنه، وقال لأن أشرب من بول حماري أهون من أن أروي عن أبان بن أبي عياش. نعم يا إخواننا، وروي ذات يوم متقنعا في يوم شديد الحر في نصف النهار، فقيل إلى أين يا أبا بسطام؟ قال أريد أن أعتدي على جعفر بن الزبير فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وهو أول من ناشر علم الجرح والتعديل في العراق، وأول من فتك عن الرجال في العراق، حتى إن الحديث في العراق كان غير مرغوب، حتى قام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، فإن الإمام مالكا يقول يخرج من عندنا الحديث إلى العراق شبر ويرجع إلينا ذراعا، يعني قد زادوا فيه، قد زادوا فيه، لكن عند أن نشأ شعبة ابن الحجاج، قد عند أن نشأ شعبة ابن الحجاج ماذا بعد تلميذه يحيى بن سعيد القطان، وهكذا أحمد بن حنبل وانتشرت الشعر وانتشر الخير بسبب ذلكم الرجل فعل هذا. لا ينبغي لأحد أن يحتقر نفسه ولا أن يحتقر الخير ولا أن يقول لا سبيل إلى التغيير، بل العمل المتواصل بإذن الله تعالى والصبر والصبر وماذا واليقين. أبغيك تكون مقتنعا أنت نفسك فيما تدعو إليه، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يؤمن بأنه رسول من عند الله، ما يثبت إلا إذا كان مقتنعا. أما ماذا يا إخواننا، شخص غير مقتنع فربما يسكن ويقول الناس كلهم هؤلاء على خطأ، الناس كلهم هؤلاء على خطأ وأنت على صواب، ما تدري إلا وقد تشكك وضع وما. أبغيك تقول مثل من؟ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عند أن جمع علماء عصر من الأشاعرة ومن غيرهم من المبتدعة وقال له السلطان أكل هؤلاء على باطل وأنت على حق؟ فقال نعم نعم يا إخواننا، ما تبالي إذا كنت على حق، لا تبالي بمن خالفه. وهكذا أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فله قولات وجولات مع المبتدعة، مع المبتدعة نعم، ربما يبقى وحيدا وإن كانت زلت قدمه في باب العقيدة فلا يتبع بذلك. فلا بد أن يكون الشخص مقتنعا بما يدعو إليه. كم حدث القرآن يا أخي؟ في ترجمة من؟ شعبة. عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه. نعم. طيب جزاك الله خيرا. أنا أبيه أين عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب فليقل ها أنا ذا. بارك الله فيك يا عبد الله. ما اسم أبي بردة يا أخي عبد الله؟ أنا سألت عنه البارحة حتى أذكره. أي نعم عبد الله، خيرا إن شاء الله، أصلحك الله يا عبد الله. عندك ها؟ إذا لا يعرف اسم أبي أصلحك الله. ها؟ مشهور بكنيته وقيل اسمه الحارث. أصلحكم الله يا إخواننا. نعم. عن أبيه عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس الذي اعتدل في الفتنة الواقعة بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. وماذا ويقول الشيعة؟ إنه خان أمير المؤمنين وخدع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وحاشا أبا موسى الأشعري، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا له بالرحمة والمغفرة، وأيضا الحديث صحيح مسلم دعا لعمه بالرحمة والمغفرة قال ولأبي موسى قال ولأبي موسى. نعم يا إخواننا. ثم بعد ذلك أيضا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود. نعم. وغالب الأدلة التي وردت في فضل اليمنيين يدخل فيها أبو موسى دخولا أوليا. نعم. قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المذر من الشعير، وشراب يقال له البتر تسع بتر من العسل، فقال كل مسكر حرام. وفيه إخواني في الله إرسال الدعاء إلى الله. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان ارسل معاذا وابا موسى قال لهما بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتضارعا ولا تختلفا، وحفظ الله على ايديهما الخير الكثير. وهذا امر أهل السنة في اليمن مقصرون فيه، والسبب في هذا قلة ذات اليد، يعني الشخص يحتاج إلى ترحيل وإلى كذا وإلا، فبحمد الله من إخواننا من هو باذل نفسه حفظهم الله تعالى، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر، فإنه لا نعم لا يأتي بثمرة إلا العمل الذي هو لوجه الله. أما أن تذهب لأمريكا، نعم يا إخوان، ومقصودة طلب مساعدات وتبرعات، صحيح يا إخواننا، أو تذهب إلى أرض الحرمين أو إلى غير ذلك، نعم فليكن القصد هو كما حصل من أنبياء الله، وما سألتكم عليه من أجل فهو لكم من أجل مصلحة المدعو، والله المستعان. كم حديث قرأنا يا أخي شراء؟ ها؟ من صحابيه؟ الراوي له عانه، الراوي له عنه يا مقبول، الراجل الراوي له عنه يا اخي يا انت الراوي له، الله المستعان. ارى عبد الله قد نظرت، ها ها شبعت خيرا ان شاء الله، وانت يا اخي عبد الله عبد الله الرقيب نظرت، الراوي له عنه يا عبد الرقيب، الراوي له عن ابي بردة، لا عندك، الراوي له عن سعيد، الراوي له عن شعبة، الراوي له عن وكيع، هذا من ابراهيم وقتيبة. أتيكم احد يقول انا تفضل ما احسن العلم يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن موسى رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ومعاذ بن جبل، فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المذ من الشعير، وشرابا يقال له الجسر من العسل، فقال كل مسكر حرام. قال رحمه الله تعالى احسنت حفظك الله. نعم، امر مهم خبر الاحاد يا اخواننا المبتدعة من زمان، وهم يطعنون في خبر الاحاد، ومقصودهم الطعن في السنة. لماذا؟ لأن السنة أكثرها آحاد، الأحاديث المتواترة تعد على الأصابع، فماذا فمن أجل هذا اهتم علماؤنا رحمهم الله تعالى برد هذه نعم المكيدة للسنة. وكنت حريصا غاية الحرص على أن أعرف من أول من قسم الحديث إلى متواتر وآحاد حتى يسر الله به من تدريب الراوي أنه الأصم عبد الرحمن بن كيسان الأصم وتلميذه ابن علي. وفرحت فرحا شديدا بهذا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آية مطلقة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فماذا؟ الآيات والأحاديث مطلقة. وأول من رد هذه المكيدة فيما أعلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. وقد لقب الإمام الشافعي رحمه الله بناصر السنة. ثم بعد ذلك الإمام البخاري في كتابه في صحيحه عدد كتابا كتاب الآحاد، نعم، وفي بعضها معه كتاب باب الآحاد، وظاهر أنه عدد الأحكام كتاب الأحكام، نعم. وبعد ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام. وبعد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة، فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. وبعدها يأتي لنا الدكاترة. أي نعم الدكاترة يا إخواننا الذين يهمهم نعم أن يبرروا مواقفهم في الابتعاد عن السنن. فحادث اللحية آحاد، نعم يا إخواننا. وماذا؟ وكذلك أيضا حنين الجذع آحاد، انشقاق القمر آحاد، وورد في القرآن أيضا لكن يقول ليس صريحا. والمهم شلتوت وما شلتوت. المفتي الأزهر نعم عطل كثيرا من السنن حتى يسر الله بمن رد عليه إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت الإسلام. نعم فماذا إخواني في الله؟ فالمهم هؤلاء غدا وسفاسف الدكاترة هؤلاء ما يلتفتهم فقط يعني ماذا فروق المعتزلة، فروق المعتزلة والله المستعان. نعم يقولون يردون خبر لا أحد لكن العقائد فقط يقولون أما في الأحكام الأدلة عامة في العقائد وفي غيرها. الأدلة عامة نعم في العقائد وفي غيرها والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه يعلمون العقيدة ونعم. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان مكي. نعم وكنت حريصا على أن أجد من مقسم إلى متواتر وآحاد أم إلى أصول. كنت حريصا أن أعرف أعلم أن أهل السنة ما رأيت شيئا في كتب أهل السنة تقسيم مثل صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود جامع الترمذي، ما رأيت شيئا تقسيم إلى أحد ومتواتر فكنت حريصا أن أعرف من الذي قدمه. كنت أعني بذلك أعتقد أن لا بد أن يكون من المبتدعة. فيسر الله من تدريب الراوي على أن الذين قسموا السنن إلى متواتر وآحاد من المبتدعة. وكذلك أصول وفروع. أي نعم تنبهوا يا طلبة العلم. تقسيم الدين إلى أصول وفروع، فديننا كله أصول كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في القواعد المرسلة، ونقلته لنفاسته في غير كتاب من كتبه. بحث نفيس جدا وأعجبني فنقلته في غير كتاب من كتبه. من الرحيم والإمام مسلم ذو الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباس نعم الزبرطان مكي نعم قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة ايضا مكي عن عامر بن دينار أبو محمد الجمحي في طابقته عمرو بن دينار آخر قهرمان آل الزبير سمعه من سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا وأراه قال وتضاوعا. قال فلما ولى رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبع حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ما أذكر عن الصلاة فهو حرام. وهو محمول على الحديث المطلق لأن الذي يذكر يذكر عن الصلاة. وفيه إرشاد للدعاء إلى الله أنهم في دعوتهم يبشرون ولا ينفرون. وربما إذا نفروا يحملون وزر من نفروه وأنهم يهتمون بالتعليم معلما نعم ولا تنفرا. وكذلك أيضا التيسير قال وتضاوعا نعم فيما بينهم فالاختلاف سبب للفرقة وسبب للفشل. نعم يا أحمد خذ احتياطك. الشيخ النووي يقول هي استدركه الدار البطني. نعم استدركه الدار البطني الذي يظهر لما ما تم له الاستدراك. انظروا يا اخوان غير من هذا الحديث هذا الاسناد استدرك الدارقطني وقال لم يتابع ابن عباس على هذا قال ولا يصح هذا عن عمرو بن دينار قال وقد روي عن ابن عيينة عن مسعر ولم يثبت ولم يخرجه البخاري من رواية ابن عيينة والله أعلم وهو ثابت من غير هذه الطريق هو متفق عليه بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا نعم وعلى الهناء طيب احسن صحيح فكم حديثا قرأنا يا اخي مقبول من صحابيه ابو موسى الاشعري والراوي له عنه ابنه ابو برده ابو برده الراوي له عن ابي برده سعيد الراوي له عن سعيد ابن عيينة الراوي له عن عمرو بن دينار وعن ابن عيينة محمد بن عباس خيرا ان شاء الله يعني فهو مستدرك على مسلم لا على الشيخين وهذا امر مهم ينبغي ان يعلم وهو أن رجال أو علماء العلل قد يعلون طريقا واحدة والحديث عندهم ثابت من طرق أخرى فربما ينبهون عليها وربما لا ينبهون من الأمثلة على هذا أن النبي صلى الله أو أن عمر رضي الله عنه قال للحجر إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتلك ما قتلتك علّه الدارقطني من طريق واحدة عند مسلم وذكر له او اشار الى طرق متكاثرة عن عمر من اجل هذا فلا ينبغي ان يقرأ في كتب العلل الا من كان ملما بعلم الحديث لماذا؟ لأنه ربما يذكر الحديث في العلل وهو صحيح من طريق أخرى وربما تجد حديثا في مجمع الزوائد قالوا من طريق الخصيب بن جعد من جحدة أو من طريق عصرم بن حوشب نعم أو من طريق من هؤلاء وذهبت تحدث الناس بأن الحديث ضعيف والحديث ثابت في الصحيحين من غير ذلك الصحابي أو في سنن أبي داود فإن وجدت إماما قد نص على أن الحديث لا يثبت من جميع طرقه ثلاث وإلا تقول الحديث ضعيف بهذا السند الحديث معلم بهذا السند وقد طلب مني ان ادرس في علال ابن ابي حاتم فابيت خشيه ان نقع فيما تقدم وفيما سمعتموه نضعف حديثا وهو حديث صحيح لا نستحضره وقت القراءة أو لا نعرفه وقت القراءة كم حديث القرآن يا بني؟ من صحابيه؟ الراوي له عنه؟ بارك الله فيك هذا أه؟ الحديث. الحديث؟ نعم. المنتقد. ها؟ المنتقد. طيب. يريد الأخ يقرأه؟ تفضل. بسم الله. بعد أن ذكر الحديث وقال الدارقطني في العلل في الكلام على هذه الطريق واختلف على ابن عيينة فروى محمد بن حباد المكي عنه عن عمرو بن دينار عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وخالفه سعد بن مغيرة فرواه عن ابن عيينة وخالفه من؟ سعد بن مغيرة. طيب وخالفه سهل بن مغيرة فرواه عن ابن حيينة عن مسعر عن سعيد بن أبي بردة وكلاهما غير محفوظ. وقال شيخنا وأقول الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السند إلى أبي موسى رضي الله عنه ولعل مسلما ذكره ليبين علته والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظالي أبو يعقوب ويقال أبو محمد وله ولدان محدثان محمد وعبد الله. لا ذاك علي بن المديني يا اخوان. هذا ايضا له ولد محدث الظاهر اسمه محمد. قال محمد بن احمد بن ابي خالد. نعم. واللفظ لابن ابي خالد. قال حدثنا زكريا بن عادين قال حدثنا عبيد الله وابن عمرو. عبيد الله بن عمرو الجزري الحراني اخوان. عن زيد بن ابي أنيسة كذلك ما اذكر جزري او حراني له اخ كذاب له اخ اسمه يحيى كذاب. بارك الله فيك. وزيد كذلك ايضا. قال رحمه الله عن سعيد بن ابي برده قال حدثنا ابو برده عن ابيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعاذا الى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال فقلت يا رسول الله كنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البدر وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد اعطي جوامع الكلم بجوابه بخواتمه فقال انهى عن كل مشكل اسكر عن الصلاه. طيب حتى ولو لم يكن وقت صلاه واشكر فهو منهي عنه. لعله غضب التحريم الذي هو لا الظهر هو سالون في آخر وبعد هذا أحد إخوانكم